حايري وكل جسمنا دمعتي عيونتي. تعود على الورد يشتم لون عطره، شنو ذنبه ويخنق الدخان صدره. طفل بعيونه برا حضن مهدى، لو لي امه تنظر علي جنة وردة. مرات اشتمي بجيبيه ومرة ما درت ويا المني صار وعدا. لحظة وصوتي ارتفع صوت لي الموت انسمع، وهالطفل بيني الشارع حايري وكل جسمنا دمعتي عيوني تهي. سانا حاير والحاجي لا ما يعرف، يريد بس نار هاي جسمه تطفى. وين أمه هالطفل بعيونه لهفة، حسها لحظة الأخير وشال شفايا. طفل وبذاك الألم صورة الموت رسالة بين كل هذا الدمار. حايري وكل جسمنا ودمعتي عيونه تهيج. من الغرفة ما بيها دخان، الأثناء ما بيها دخان، بدينا الباب ما هالصدفون تحترق. تعال يا زلمة تحترق. تعودي على الورد يشتم دمع عطرايا، شنو ذنبه ويخنق دخان صدرايا. كل مكان النار للمواجب طفل مجروح شي صبر. ماكو فرصة للنجاة، لحظة ويودعي الحياة، والأجل بالانتظار. حايري وكل جسمنا ودمعتي عيونه تهي. يا دكتور يا امه، يا دكتور يا امه، يا دكتور يا امه. يا شباب يمه، يا شباب يمه. طفل هذا وبس يريد يودي عمه، خلص عمره يريد يسمع منها كلمة. ما دير بها الطفل مذبوحة يمه، وللصدور ما لحقت هي تضم. هذه لحظاتي العذاب يا عظم هذا المصاب، بعنا ليل أصبح نهار، حايري وكل جسم وكل جسم نار، دمعتي عيونه قصتي الكراد يحتار صور، والله هاي كل قلب يلهب جمر، وحسرة على شبان فقدت عمرنا، وردة ذبلت والقدر بيد عصارة. كم شباب بدم طاف ضاعت أحلامي الزفاف، والداعي الدنيا بمرام، حايري وكل جسمنا ودمعتي عيونتي من لهيب الانفجار، حايري وكل جسمنا دمعتي عيوني.